المقدم المؤخر هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته. روى البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت المقدم وأنت المؤخر. الأول هو الأزلي القديم الذي ليس له بداية، قال الله تعالى: هو الأول. الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، وهو الدائم الذي لا نهاية له، قال تعالى: هو الأول والآخر. الظاهر هو الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة، لا بالمكان والصورة والكيفية، فإنها من صفات الخلق، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر. الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وهو خالق الكيفيات والصور. الوالي هو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. المتعال هو المنزه عن صفات المخلوقين والقاهر لخلقه بقدرته التامة، قال تعالى: الكبير المتعال. البر هو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه، فمنهم شاكر ومنهم كافر، قال تعالى: إنه هو البر الرحيم. التواب هو الذي يقبل التوبة كلما تكررت، قال تعالى: وأن الله هو التواب الرحيم.